المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الواحد والمئة، الحديث السادس. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لمعاذ: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لمعاذ: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى إلى آخره، والواقعة في صلاة العشاء. وهذه السور التي ذكر من أوساط المفصل، وفيه كما تقدم أنه يجب على الإمام مراعاة حال المأمومين وألا يطيل بهم ولو آثر ذلك أكثرهم.